ان عرف قارئ، هل صح ان عرف قارئ في شرح الفقه الاكبر ذمه؟ لا اعلم ذلك. يقولون ان ابن ابي العز ذمه عرف قارئ، ذمه ابن ابي العز وقال انه صاحب البدعه. لا اعلم ذلك واستبعده. وابن ابي العز رجل عالم فاضل، ولا يجوز لمثل عن القاري ان يغمز من قناته. طيب بالنسبه للشرح، شرح ابن ابي العز على الطحاويه، هل وصح نسبته اليه؟ نعم، يعني ما في غمز او لمس في المجال؟ لا ابدا، وقد يلمز بعض المبتدعة. نعم، اما هذا اللمز مردود على المبتدعة. يعني نسبته غير صحيحة.